نقول لا يصح منك إلا أن تذهب بنسك. إما اختار إما عمرة وإما حج. قال لا اخترت عمرة. عليه أن يمشي. وإلى متى؟ يقول مالك إلى أن ينتهي من الصفا والمروة، أي من السعي، بمعنى يدخل محرما ويطوف ثم يذهب ويش ويسعى، لم يبق من المشي شيء، بقي حلق الشعر. حلق الشعر ما يحتاج إلى مشي، يحلق على المروة ولا يحلق في بيته. فإذا نذر مشيا إلى مكة أو إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة لا بد أن ينصرف إلى أحد النسكين، فإن كان صرفه إلى العمرة لا يخرج من عهدة المشي في النذر حتى ينتهي من أعمال العمرة. ومتى ينتهي منها؟ بإكمال الطواف وإكمال السعي. إذا انصرف نذره بالمشي إلى مكة إلى حج، إلى متى ينتهي؟ ينتهي بعرفات، الحج عرفة، ولا حتى يرجع وينتهي من أركان الحج؟ يقول مالك حتى يأتي مكة ماشيا. طيب حينتظر حتى يوم الوقوف. لو وصلها في أول يوم في شوال، وقلنا إنه أحرم بالحج، يمكن خليه وصل في أول يوم ذي القعدة، مشى خرج مشى من المدينة أو من جدة اللي يكون، ووصل مكة في أول يوم ذي القعدة، كان باقي في الحج، باقي كمان تمام ذي القعدة وجزء من ذي الحجة، يبقى في مكة ثم يستأنف المشي. يعني لو مدة وجوده في مكة، إذا أراد أن يذهب إلى أطراف من مكة، أراد أن يذهب يرجع إلى جدة إلى غيرها، لو ركب لا شيء في ذلك، لأنه قطع المسافة من مكان انعقاد النذر إلى مكة. بقي عليه من النسك أن يأتي يوم عرفات، هذه الفترة ملك له، إن شاء ركب فيها وإن شاء مشى وإن شاء جلس، لازم مكة أو خرج منها، هذا شيء لا دخل له في ممشى. فإذا جاء الصعود إلى عرفات يترك الركوب ويستأنف المشي من مكة إلى عرفات، سواء بات في منى أو لم يبت، هذا شيء داخل في أعمال النسك. إذا وصل إلى عرفات ليس له حق رجوع راكبا، أيضا يرجع من عرفات حتى يصل إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة. إن طاف طواف الإفاضة يوم العيد أو أخره بعد أيام التشريق، متى طاف طواف الإفاضة فقد تأش تم أركان الحج. الباقي حتى لو تركه يترك بواجب، إذا أركان الحج تنتهي بإيش؟ بطواف الإفاضة. فمن نذر مشيا إلى مكة بعمرة لا يخرج من عهدة النذر حتى يأتي بأركان العمرة، لا بمجرد الوصول إلى مكة. ومن نذر المشي إلى مكة في حج لا يخرج من عهدة المشي في هذا النسك أو في هذا النذر حتى يقضي جميع أركان الحج. هذا بيان لمن نذر مشيا إلى إيش؟ بيت الله الحرام. العمل يعني كيفية العمل وتطبيق هذا النذر، وبما يخرج من العهدة، على هذا التفصيل الذي ذكره مالك رحمه الله.